اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 70 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية، وقد وصلنا إلى فصل يتحدث عن العقيقة. و اليوم هو اليوم الأخير من سنة 39,400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرها ويدخل علينا السنة الجديدة بالخير والبركة والنصر والعزة للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأما العقيقة فمستحبة، وهي الذبيحة التي تذبح يوم سابع ولادة المولود، ويشترط فيها ما يشترط في الضحية. المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لم يزد على هذا في العقيقة، ولكنني أحببت أن أفصل في هذا الدرس، لأن الشراح فصلوا، يعني المؤلف وإن كان قد اختصر اختصارا حقيقة اختصارا مجحفا بهذا الباب، لكن الشراح الذين شرحوا هذا الباب فصلوا وذكروا كثيرا من المسائل التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله، فأنا سأمشي على منهاجهم إن شاء الله، وأذكر لكم العديد من المسائل والفوائد التي ينفع الله عز وجل بها، خاصة وهذه الأبواب الجديدة التي نتحدث عنها لم يذكرها المؤلفون المتقدمون الذين تدارسنا كتبهم، فطبعا لم يذكرها الأخضري، ولم يذكرها العشماوي، ولم يذكرها ابن عاشر، ويعني لذلك عمدا أنا يعني تدارست عمدا قررت دراسة المقدمة العزية لأنها تدرس ما سبق لنا دراسته، مع فتح باب جديد على أبواب لم يسبق لنا أن تدارسناها. فنقول العقيقة هي الشعر الذي يولد على كل مولود من الناس والبهائم، إذن الشعر هو العقيقة، ولكن هذا من ناحية اللغوية. ومن الناحية الشرعية، العقيقة هي ما يذبح من النعم في سابع ولادة المولود. وعندما نقول النعم نقصد بذلك جنس الشياء، جنس الغنم والبقر والإبل، كما هو الحال في الضحايا وفي الهدايا وفي سائر ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور بجنس الأنعام، ولا يتقرب إليه بشيء آخر. إذن لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، في الضحايا والهدايا والعقيقة بالغزلان مثلا أو بالطيور أو ما إلى، لا هذه كلها ليست داخلة فيما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في هذه الأبواب. وسميت الذبيحة عقيقة باسم الشعر الذي يولد به المولود، لما؟ لأن المولود في السنة يحلق عنه شعره يوم السابع، إذن سميت عقيقة لهذا السبب. والعقيقة يا إخواني بارك الله فيكم كانت من الأمور التي حافظ عليها العرب. لماذا؟ لأنها سنة إبراهيمية، والعرب بقيت فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، إذن بقي فيهم الختان، بقيت فيهم العقيقة، بقيت فيهم العديد من هذه الأمور. فجاء الإسلام يتمم مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق أنه أقر العقيقة وأقر الختان وأقر سائر هذه الأمور. بل وردت أحاديث تدل على تأكيد العقيق. وقد روى بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه. إذن كانوا في الأول يذبحون ويلطخونه بدم الذبيحة على أساس أنه يصبح قويا شجاعا مقاتلا، فلما جاء الإسلام نهى عن تلطيخه بالدم لأن الدم نجس، واكتفى بوضع الزعفران عليه. الزعفران يعني شيء حسن. أدلة مشروعية العقيقة عديدة، وأشهرها ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني أصحاب السنن الأربعة عن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، يعني يسمى يوم السابع، وهذا حديث صحيح. وروى سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا، ووصله أبو داود والترمذي أصحاب السنن، وهو شبيه بحديث سمرة بن جندب السابق. وروى زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وإن كأنه كره الاسم، يقول كأنه كره الاسم. وقال رسول الله يعني أنا لا أحب العقوق فلا تسموها عقيقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ولد له ولد فحب أن ينسك عن ولده فليفعل. هذا حديث رواه إمام مالك في الموطأ، ورواه البيهقي ورواه موصولا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه أبو داود وغير واحد من أهل السنن. وهذا الحديث سنأتي إن شاء الله على وجه الاستدلال به. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، كما روى ذلك أبو داود، ورواه إمام مالك بلاغا في موطئه، ووصله أبو داود وغيره والترمذي وغيره. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة وفعلها وطبقها. وأما كراهة الاسم فلذلك استحب بعض أهل العلم أن تسمى النسيكة بدل أن تسمى العقيقة، وأهل بلادنا يسمونها السابع فيخرجون من باب واسع على أساس أنها تفعل يوم السابع، فيقال سبعت عن ولدي وأدعوكم لسابع ابني وهكذا يعني، فأصبحت الكلمة المختارة السابع. ولا يبعد أن يكون السبب في هذه التسمية أن علماءنا طبقوا حديث كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للاسم العقيقة العقوق فسموها السابع، لا يبعد هذا. بالمناسبة فكثير من لغات أهل المغرب الإسلامي متأثرة بفقه أهل المدينة سبحان الله، ولذلك يعني نظائر عديدة، ولعلها أيضا متأثرة بقراءة أهل المدينة التي هي قراءة ورش أي رواية ورش عن نافع. فيعني سبحان الله هناك تأثير بين القراءة والفقه على اللهجة واللغة في بلاد المغرب الإسلامي سبحان الله العظيم. ما هو حكم السابع أو النسيكة أو العقيقة في الإسلام؟ على مذهب أهل المدينة فحكمها الندب، هذا القول الأول حكمه الندب. والقول الثاني أنها سنة مؤكدة، وهذا القول الثاني اختاره ابن حبيب وغير واحد من أصحابنا، ولا هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. يعني القول بأنها مجرد مندوبة قول فيه ضعف، يعني حديث ظاهره الوجوب وليس ظاهره الوجوب وليس الندب. فلو قلنا إن هذا الوجوب قد جاء ما يدل على أنه ليس واجبا، فأقل أحواله أن يصبح سنة مؤكدة، لا أن ينزل عن ذلك ويصبح مجرد مندوب. فحديث زيد بن أسلم الذي تقدم معنا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره، يعني لما سئل عن العقيقة قال كره العقوق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. قوله من ولد له ولد فأحب أن ينسك دليل على عدم الوجوب، إنه لو كانت العقيقة أو النسيكة واجبة لما قال صلى الله عليه وسلم من كان له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل، بل لقال إنها واجبة. وأما حديث سمرة بن جندب وما شابهه من الأحاديث التي فيها في ظاهرها أن النسيكة أو العقيقة واجبة، فقد أجاب عن ذلك علماؤنا رحمهم الله، بعضهم قال إنها كانت واجبة أول الإسلام ثم نسخ الوجوب، هذا قول قال به ابن رشد الجد رحمه الله صاحب بيان التحصيل، قال ذلك في بيان التحصيل وقاله في المقدمات الممهدات. ويعني القول بالنسخ حقيقة فيه نظر، والأولى أن يقال إن الجمع بين الأحاديث يجعلنا نقول بأنها سنة مؤكدة وليست واجبة ولا مندوبة فقط. إذن الجمع بين الأحاديث الأولى أن يقال إنها سنة مؤكدة. ولذلك ذهب ابن حبيب رحمه الله إلى أنها سنة يكره تركها، وهذا الذي قاله ابن حبيب أيضا قواه ابن عبد السلام محمد بن السلام الهواري تلميذ الإمام بن عرفة رحمه الله، إنه قال إن القول الذي يجمع بين سائر هذا الحديث هو يقال إنها سنة مؤكدة يكره تركها، فهذا القول أقوى وأولى من أن يقال إنها كانت واجبة ثم نسخ الوجوب، لأنه لا دليل على النسخ، والنسخ يحتاج إلى دليل، ولا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص. هذا ولي العقيقة أو النسيكة أو السابع شروط، لا شروط ذكرها العلماء رحمهم الله. فمن ذلك أنها تشرع في حق القادر، وأما الإنسان غير القادر فإنه لا يخاطب بها، لكن يقال فيه ما قلناه في الضحية أو الأضحية، لأنه إن كان له أمل في أن يدخل عليه مال قريب فله أن يستلف المال ويرجعه بعد ذلك، وهذا أولى من أن يترك ولده رهينا بعقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا استطاع الإنسان أن يستلف وعلم أنه سيكون له مدخول يمكنه أن يسدد دينه، يعني يستدين وله مال يمكنه أن يسدد به دينه أو يتوقع أن يأتيه مال يسدد به دينه، فالأولى أن لا يترك ولده رهينا بعقيقته ولا يعق عنه. كما أن كل ما ذكرناه في الأضحية من أحكام في سنها وخلوها من العيوب وما إلى ذلك من الأمور وما يتعلق بأجرة الجزار وإلى ذلك الأمور، هذه كلها تنطبق أيضا على ما يذبحه الإنسان يوم السابع. غير أن ها هنا مسألة، وهو ما الأفضل، ما الأفضل في العقيقة أو في السابع أو في النسيكة؟ هل الأفضل أن ينحر جملا أو يذبح بقرة أو يذبح كبشا أو عنزا؟ لا، الأولى كما ذكرنا في الأضحية أيضا أن يذبح جنس الشياه، والأفضل أن يكون كبشا أقرا، وكما هو الحال كما ذكرنا ذلك في الأضحية. إذن الأفضل أن يذبح جنس الضأن، والأفضل أن يكون فحلا أقرنا، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، كما تقدم ذلك آنفا. إذن عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا، كما روى الإمام مالك في الموطأ ورأى أبو داود أصحاب السنن كما ذكرنا ذلك. ولم يثبت أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح في العقيقة غير جنس الكباش. يعني سائر الحديث التي ذكرت ذبحه صلى الله عليه وسلم في العقيقة لم تذكر إلا الكباش، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يفعل الأفضل، بل يفعل الأفضل دائما إلا إذا أراد أن يعلمنا الجواز. فلذلك في الحج جنس الهدايا ذبح، نحر الإبل، نحر 100 من الإبل. في أضحية العيد ذبح الكباش، وكذلك في العقيقة ذبح الكباش صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب في ذلك أن الأفضل في الأضحية وفي العقيقة طيب اللحم، وأما في الهدايا فالأفضل هو كثرة اللحم، فالمطلوب هو كثرة اللحم حتى تعطى للفقراء وتوزع عليهم وما إلى ذلك. الإمام اللخمي أبو الحسن اللخمي رحمه الله علل تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم للضأن بالتخفيف على أمته، أن الناس ليسوا جميعا يستطيعون أن يذبحوا ينحروا الإبل، والإبل غالية، فلو ذهبنا نقول لهم إن الأفضل لكم أن تنحروا الإبل في ولاداتكم لا شق عليهم، ولا ما أمكن لكثير من الناس يفعلوا هذا، بل لم يكن ليتمكن من فعله إلا القلة القليلة من الناس. الشريعة الإسلامية جاءت عامة لسائر الخلق. متى تذبح هذه النسيكة؟ الحديث يقول يوم سابعه، حديث سمرة بن جندب يقول يوم سابعه، وكما هو الحال في سائر الذبائح فإنها تكون نهارا ولا تجزئ في الليل، والنهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، إذن لا يجزئ للمرء على المذهب، على مشهور المذهب يعني، أن يذبح هديا ولا أضحية ولا عقيقة إلا في النهار، إلا في النهار. أما الليل فليس مكانا ولا زمانا لذبح هذه النسائك أو الهدايا أو الأضاحي. وهل يحسب اليوم الذي يولد فيه الغلام أم لا يحسب؟ أما أصحابنا فعندهم يلغى اليوم في العديد من المسائل ومن هذه المسألة. إذن اليوم الذي يولد فيه المولود لا يحسب. ومتى يبدأ اليوم عندهم؟ يبدأ من الفجر، يبدأ من الفجر. فلو أن امرأة ولدت مولودا، يعني مثلا اليوم يوم الاثنين، لو أنها ولدت قبل أذان الفجر لكان محسوبا على يوم الأحد لا يوم الاثنين، ولا ما عد ذلك اليوم. لما؟ قال لأن اليوم يجب أن يكون يوما صحيحا، يوما صحيحا كاملا، وإذا ولد في آخر اليوم أو وسط اليوم هذا ليس يوما صحيحا كاملا. خلاف لو ولد في الفجر فإنه يكون يوما قبيل الفجر فإنه يصبح في ذلك اليوم فيكون يوما كاملا محسوبا. واضح إخواني؟ هذا هو مشهور المذهب أن اليوم الذي يولد فيه الوليد لا يحسب من ضمن الأيام. إذن لو ولد آخر الأحد قبل طلوع الفجر يوم الاثنين فإنك تبدأ بالاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. إذن الأحد القادم يكون هو يوم العقيقة. طبعا هناك أقوال أخرى قال بها علماء وحسبوا يعني اليوم الذي ولد فيه الولد يجعلونه من ضمن الأيام السبعة. والحقيقة وإن كان هذا هو مشهور المذهب يعني الذي ذكرته لكم، لكن قد يميل المرء إلى بعض هذه الأقوال عندما تضيق عليه الأمور. يعني مثلا الناس لن يأتوا للمناسبة لأنهم مشغولون يوم الاثنين مثلا، وفي يوم الأحد يكونوا متفرغين مثلا. فأنت لو حسبت بما يوافق السابع يأتي يوم الأحد ولا يأتي يوم الاثنين لكنت آخذا بقول من الأقوال، ولا يوجد هناك نص صريح صحيح في هذه المسألة حتى تضيق على نفسك وتضيق على الناس، إنما هي مسائل احتمالية. واختلاف العلماء رحمة واسعة كما ذكر العلماء رحمه الله، يعني العلماء قالوا بأن اختلاف العلماء رحمة واسعة. فإذا ضاقت عليك الأمور وفي حال اختيار فهذا هو القول مشهور المذهب ولا تقل بغيره، لكن إذا ضاقت عليك الأمور فلك أن تميل إلى قول آخر له وجه. واضح إخواني؟ طيب، طيب يعني يستحب في العقيقة يعني في اليوم السابع أن يحلق رأس المولود سواء كان ذكرا أم أنثى. مشهور مذهبنا أنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا الأمر، لأن الحكمة هي إماطة ذلك الأذى عن الغلام أو عن المولود والتصدق به، وفي ذلك خير. فعن جعفر بن محمد يعني جعفر الصادق سلام الله عليه عن أبيه محمد الباقر سلام الله عليه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة. طبعا هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وهو فيه انقطاع، لكن بحيث إنه من داخل أسرة واحدة، ويعني الإمام الباقر سلام الله عليه لم يدرك جدته فاطمة الزهراء عليه السلام، لكن يعني هو حديث أسري عائلي فلا يبعد أنه سمع ذلك من أبيه وأبوه سمع ذلك من أبيه إلى السيدة فاطمة عليه السلام. طبعا هل وزنت شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم مرة واحدة أم كل واحد منهم وزنته في وقته؟ الظاهر أنها وزنت كل واحد في وقته، لأن هؤلاء لم يولدوا في سن واحد، إنما كل واحد منهم ولد بعد يعني بين الحسن والحسين حوالي سنة، وبينهما وبين أختيهما يعني سنوات. فإذا يعني ظاهر الحديث غير مقصود، إنما المقصود هو أن كل واحد منهم عق عنه يعني وزن شعره وتصدق به. وعلماؤنا يقولون يستحب التصدق بزينة شعر المولود ذهبا أو فضة، وإن كان الحديث قد ورد بالفضة لا بالذهب. وقد روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشات وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدق بزينة شعره فضة، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، ورواه الترمذي في سننه. وقال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. درهم هو من الفضة، وزن من الفضة. فلذلك استحب العلماء أن يحلق شعر الوليد يوم السابع ويوزن ويتصدق بزينته، وفي ذلك خير كثير لهذا الغلام وهذه أو هذه الجارية. ويندب تسمية الغلام والجارية في ذلك اليوم السابع. والعامة عندنا يربطون ذبح العقيقة بالتسمية، فعندهم الإنسان لا يسمى إلا إذا ذبح عنه، لا يسمى إلا إذا ذبح عنه. والحقيقة أن ذلك يعني لا يوجد ارتباط بينهما، لا يوجد ارتباط بين هذا وذاك، لكن تستحب التسمية يوم السابع. طيب هل معنى ذلك أنه لو سماه قبل ذلك لكان فيه حرج؟ لا حرج فيه، أيضا لا حرج فيه، لكن يعني هذا السنة أنه يعلن عن التسمية في ذلك اليوم. نعم. وما يدل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد روى ذلك عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما ولد له ولده إبراهيم عليه السلام من مارية القبطية قال ولد لي الليلة غلام، ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسماه عندما ولد، أو ذكر لهم أنه سيسميه إبراهيم أو أنه سماه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح مسلم، هذا الحديث دليل على عدم الوجوب وأن هذا من باب الاستحباب فقط. نعم. هناك مكروهات كرهها العلماء في العقيقة. كرهوا أن يختن الولد يوم السابع، وقالوا إن هذا من فعل اليهود، لكن اليهود أخذوا هذا الأمر من إبراهيم عليه السلام، لأنه سنة إبراهيمية كما ورد ذلك في التوراة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ختن، أن إبراهيم عليه السلام ختن أبناءه لما جاءه الأمر، ختنهم يوم السابع. فإذا يعني الأمر يعني إذا كان من باب الاتفاق أو من باب التيسير، هم يقولون إن الختان الأفضل أن يكون عندما يصبح الغلام مميزا، لكن سبحان الله الولد إذا أصبح مميزا وختنته فإنه يتألم، فلذلك يعني لو أنه يختن وهو طفل لا يفقه شيئا لكان أحسن وأفضل وكان أيسر له، لأنه يبرأ بسرعة، الولد يبرأ بسرعة لأنه طفل لا يشعر، خلاف عندما يكبر وقد يعبث بمكان الأذى وما إلى ذلك ويتألم ثم يتذكر تلك الذكريات. وأنا يعني كثير من الناس يحدثونك عن ذكريات سيئة عندما ختنوا وهم كبار، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني هذه يعني هناك مسائل أخرى ذكرها العلماء يعني لم تعد قائمة اليوم، يعني مثل تلطيخ الولد بالدم وما إلى ذلك، هذه الأمور عادات جاهلية كانت قديما لم تعد اليوم. وعلماؤنا رحمهم الله أيضا يكرهون، وقد ذكر هذا غير واحد من علمائنا رحمهم الله، يكرهون افتح لهم هذا عبد الحكيم، بس نزل رأسك لو سمحت، لأنه في أو قلهم دستور أو شيء. يلا يكرهون عمل الوليمة، يعني الوليمة التي يحدثها الناس اليوم ويجمعون عليها الناس، هذه نصوا على كراهتها وفضلوا أن يتصدق باللحم وما إلى ذلك على الناس بدل أن تقام هذه الوليمة. قالوا لأن هذه العقيقة هي عبادة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه، فاستحب أن لا يفعل فيها إلا ما فعله السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقالوا إن السلف لم يكونوا يجمعون الناس على هذه المناسبة، يعني لم يكونوا يجمعون الناس ويحدثون الوليمة. لكن ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهو من هو والإمام مالك متأثر، إن هذا أمر آخر ليس هو ما نتحدث عنه. فهذا طعام استدعى إليه الناس فرحا بولادته وما إلى ذلك، وليس هو نفس العقيقة التي ذبحت. والحقيقة أنه يعني لم أرى يعني حقيقة فرقا بين الأمرين، ولذلك متأخرون أصحابنا كلهم وسعوا في هذا الأمر ورأوا أنه من العادات والأمور التي لا حرج فيها، وقد ثبت بما أنه ثبت عن ابن عمر وعن غيره فالأمر واسع ولا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بأحكام العقيقة. وبقيت مسألة أخيرة أحببت أن أشير إليها، أي مسألة هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام رهين بعقيقته. ما هو المقصود من أن الغلام رهين بعقيقته؟ وما فائدة هذه العقيقة؟ ما فائدة هذه العقيقة؟ قال العلماء رحمهم الله: أول فائدة من فوائد العقيقة أن تفك رهان المولود فإن مرتهن بعقيقته، كما ثبت في حديث سمرة بن جندب. وقد قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو سيد التابعين في مكة، قال: مرتهن بعقيقته، قال: يحرم شفاعة ولده. كل غلام رهين بعقيقته، قال: يحرم شفاعة ولده، يعني الأب الذي يحرم شفاعة الولد. قالوا: ومن فوائد العقيقة أن فدية يفدى بها المولود، فكما فدى الله عز وجل أبانا إسماعيل عليه السلام بكبش عظيم، فكذلك كل مولود يفدى بهذا الكبش الذي يذبح يوم سابعه. وأهل الجاهلية كانوا يفعلون هذا، يعني لأنهم أخذوا من شريعة إبراهيم عليه السلام وشريعة إسماعيل عليه السلام، ويسمونها عقيقة ويلطخون بها رأس المولود حتى يكون بطلا شجاعا يعني دمويا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره الاسم وكره هذه الأفعال الجاهلية، وقال: لا أحب العقوق، وقال: لا يمس رأس المولود بدم. وأمر أن ينسك عن الولد بهذه الأنعام حتى تكون فدية لهذا الولد، وفداء كما حدث لإسماعيل عليه السلام، وقربة إلى الله سبحانه وتعالى ما إلى ذلك من أمور. ولذلك يستحب في هذه العقيقة أن يقول المرء بسم الله ويذبح على هذه النية كما يضحي بالنية. طيب، ومن ذلك أنها تفك رهان المولود، فإن الولد مرتهن بعقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا اختلف العلماء في معنى قوله إن الغلام مرتهن بعقيقته. فإذا عطاء بن أبي رباح قال يعني أن الوالد ممنوع من أن يشفع له ولده حتى يعقانه، وكذلك قال الإمام أحمد. الإمام ابن القيم رحمه الله قال هذا في نظر. لماذا؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كل أب رهين بعقيقة ولده، قال: كل غلام رهين بعقيقته. إذن المربوط ليس الوالد بل الولد، المربوط ليس الوالد بل الولد. إذن مربوط عن ماذا؟ معناها أن الولد مربوط ويحتاج إلى من يفك رباطه. من الذي سيفك رباطه؟ الوالد. كيف سيفك رباطه؟ بهذه النسيكة. فالمرتهن هو المحبوس، لا والده أو لا والداه، كما ذهب إلى ذلك عطاء والإمام أحمد رحمه الله. فلذلك تأمل بارك الله فيك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بأن الرجل إذا جامع امرأته ولم يسم الله شاركه الشيطان في الجماع، صح ولا لا؟ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في بطنه فلذلك يبكي، إلا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وأمه، إلا المسيح وأمه سلام الله عليهما. إذن كلنا مطعونون من الشيطان بمجرد ولادتنا. هذه الطعنة هي طعنة شيطانية، صح ولا لا؟ فإذا لم تذبح هذه النسيكة يوم السابع تبقى آثار تلك الطعنة فينا. إذن الغلام رهين بعقيقته من تلك الطعنة، ولا يفك عنه الرهن إلا بإهراق الدم. فإذن المرتهن هو الولد لا الوالد، والمطالب بفك الرهن هو الوالد لأنه المسؤول، ولا يكون ذلك إلا بالذبح وإنهار الدم، لأن جنس الهدايا والتقربات إلى الله سبحانه وتعالى تكون بالذبح. الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا الله سبحانه وتعالى يحب إهراق الدم، هذا أمره سبحانه وتعالى، وهذا من القدم سبحان الله، هذا من القدم ولله في ذلك حكمة. فإذا إراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه، إراقة هذا الدم هو الذي يزيل ذلك الرهن الذي ارتبط به الغلام والجارية يعني والطفل. فلذلك قال بعض أهل العلم إنه واجب، يعني ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العقيقة، ولو قال ذلك قائل لما بعد كلامه، لكن بهذه النصوص التي ذكرناها وبالجمع بينها نقف عند قول من قال بأنها سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركها إلا إذا لم يجد حيلة لذلك. ولعل في هذا كفاية إن شاء الله لهذا اليوم. إذا كبر يعني لو قال قائل إنه إن كبر ولم يعق عنه فيعق عن نفسه لما كان لذلك، يعني لما كان القول بعيدا، والله تبارك وتعالى أعلم. لكن أنا أبحث لك عن هذه المسألة والله أعلم. نعم، قال العلماء يعق في اليوم 21، فإن لم يفعل في اليوم من 14، فإن لم يفعل في اليوم 21 ثم بعد ذلك يعني لا يبقى تسبيع. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.